قالي شربح لك مينا كانت صالي بريدو خربة بسرعة علي كلمة الموت وقت الغالي كان لحكمكم في خرالي شاي ما بقالي لك مكالي مش ياود جد ديك خلوكي بريدو حكومة كلب السوكي شكوى كان الليل عالي كان لحكمكم في خرالي شاي ما بقالي لك مكالي قالي قالي الاشي تعظيم وما نحبس للرايت مايت طول اسمعيش القمة وانت حانب ومم خايت فلوس فراك ولا ربايت بلاش من اخير صد من قاع البيرة عني نسمع في تنايت هيت نوري هيت نخري هيت نفهم وين نقدر عطيني نفرح امي نلبس ناكل اللي حضر بيني من اللي كتيب اكثر ملقى شماليه واللي بيعك خليه تربح منه كل حشر حضر اجيني من المطر ونبلد العفات بلد الحرية اخواني كلمة حاكم ورقوصات كانت طحنا في اخرات تلزك تعمل عيب لنا كان الحق صعيبي لسك باش تبكي ساعات نعود عشرة مرات ولك دي بديت ما فما شي اليوم بالك غدوة نعري جديد الخير قريب ولا بعيد لمكتب ربي كتير صحيح مانيش نتير اما قاعد فيك مفيد محضر قونا وعندي جديد صوت مقاع البير ملي في كرش امي مخو حرية التعبير لا في خاتي ديوني كلا فيسبوك راديور كل مسايب واحد وتعصف كل اشت عالمير الزبي كلمة بلاش حروف والمنطقة نظيف يتعيش موصل طول عمرك ولا تجيبها بالخفيف مرضي عامل فيه كيف ما حشيش باش نبرة ثلاثة صاير غبرة ولا ديما تحت خريف وسيكا بس عنيف قلب صافي حليب بلاد الخف الكيف زيد بلاش حد بالتقريب نقص ما عنديش حبيب خاطر قلبك فتاحة يا ويلي الناس مليحة انا نحس في روحي غريب قالي شربح لك مينا كانت صالي بريدو خربة بسرعة علي كان الموت وهز الخالي كان لحكمكم في خرالي شاي ما بقالي نجم كالي مش ياود جد ديك خلوكي بريدو حكومة كلب سلوكي شكوى كل الليل عالي كان لحكمكم في خرالي شاي ما بقالي نجم كالي كالي كالي مرجنات ولا شيكات ديك الدولة والقانون منيك شبيه ومروحي منيك في زار التلفون ونلحم وما نسرش الزبون شيختي كل روحي عطيني نداوي جروحي خليت فيها الزلخاري ونبدو يحكم فيها كلون قحابة تحب كلاس عالبس قاشد وفراي حبو قاعدة في البلاد نقطة ما نخليش تراس شي اقوى مني انا فني فيها تفني خراب بلاد متعلونات تكتب في راسي مش فراس عالم معلومات اللي خدم اخو لحظة بقى صفحة في اللي فات ولد مرمن وفيات حطي الزوافيات بلادنا فيها في مش كل حي وش كل مات ما عندي اصحاب وعندي اخوات عندي شكون ينصاب عندي ربي الفوق وعندي فلام بزق الخراب الموسيقى اختي صعب بلاش وقت ضايع لانها تعيش تموت ضايع بلاش كيسب بحرب اعصاب يعيشوا اللوطة تحت التراب شعب ما يحب طفلة تموت والكبيرة يا ما لانها يحبوا كل عصا وضرب النخيف بلاش كي تاخد التعريف الليلة توفى بمصيبة قالي شربح لك مينا كانت صالي بريدو خربة بسرعة علي كان الموت وقت الخالي كان لحكمكم في خرالي شاي ما بقالي لكم قالي مش ياود جد ديك خلوكي بريدو حكومة كلب السوكي شكوى كل الليل عالي كان لحكمكم في خرالي شاي ما بقالي لكم قالي